سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وهي امرأة العزيز، طلبت منه أن يواقعها. وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق وليد، والروض والرياض طلب الكلى. وقيل هي من رويد، يقال فلان يمشي رويدا أي برفق. فالمراودة الرفق في الطلب، يقال في الرجل راودها عن نفسها، وفي المرأة راودته عن نفسه. والروض التأني، يقال أرودني أمهلني. وغلقت الأبواب. المراودة هنا مفاعلة، والأصل في المفاعلة أنها من طرفين، المفاعلة تكون من طرفين. فهل المراودة هنا على بابها، يعني أنها حصلت من الطرفين؟ نعم. كيف؟ نعم. كيف؟ الطلب هنا من طرف واحد أو من طرفين؟ وإذا قلنا أن طلب الفاحشة من طرف وطلب الترك من طرف، تصير مراودة برفق، هي تراوده على الفاحشة وهو يراودها في الخلاص والفكاك والنجاة من هذه الفاحشة، هي برفق وهو برفق أيضا. لماذا؟ هي لأنها محتاجة إلى ما عنده مما تطلب، وهو أيضا محتاج إلى الخلاص والفرار والنجاة منها. والمحتاج لا بد أن يتبع الأسلوب اللين. نعم. المحتاج إلى الآخر لا بد أن يعامله معاملة برفق لكي يحصل على ما عنده. فإذا قلنا أن المراد بالمراودة هنا الطلب من الطرفين، لا شك أنها مفاعلة مطالبة، كل يطلب من الثاني، هي تطلب منه الفاحشة ويطلب منها الإعفاء منها والخلاص منها والفكاك منها. لما شاف المراودة من قبله والمطالبة برفق ما نفعت، انصرف وتركه، ثم جبذته وقدت قميصه. نعم. وغلقت الأبواب، على أن المراودة قد تأتي من طرف واحد، مسافرة، سافر شخص وحده، مطارقة، طارق زيد النعل، تلقه بنفسه وحده. نعم. غلق للكثير، ولا يقال غلق الباب، وأغلق يقع للكثير والقليل، كما قال الفرزدق في أبي عمرو. ولا يقال غلق الباب، تخفيفا يعني. غلق الباب، غلق وأغلق، ولا يقال غلق. نعم. كما قال الفرزدق في أبي عمرو بن العلاء: ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو بن عمار. يقال إنها كانت سبعة أبواب، غلقتها ثم دعته إلى نفسها وقالت: هيت لك، أي هلم وأقبل وتعال، ولا مصدر له ولا تصريف. قال النحاس: فيها سبع قراءات، فمن أجل ما فيها وأصحه إسنادا ما رواه الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقرأ هيت لك، قال: فقلت: إن قوما يقرؤونها وهيت لك، فقال: إنما أقرأ كما علمت. قال أبو جعفر: وبعضهم يقول عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد ذلك، لأن قوله إنما أقرأ كما علمت يدل على أنه مرفوع. وهذه القراءة بفتح التاء والهاء هي الصحيحة من قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكرمة. وبها قرأ أبو عمرو بن العلاء وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي. قال عبد الله بن مسعود: لك بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وابن كثير خيط لك بفتح الهاء وضم التاء. قال طرفة: ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت. فهذه ثلاث قراءات الهاء فيهن مفتوحة. يقول النقل عن مسعود: لا تقطع في القرآن، يعني لا تجزم بوجه واحد، وإنما الأمر فيه سعة، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف: هلم وتعالى وأقبل. فمن قال هيت لك وهيت لك وهيت لك لأخذ ذلك من القراءات لا يقطع بخطأ شيء منها، والأمر فيه سعة. وهذا لما كانت الأحرف السبعة معمولا بها، لما اتفق الصحابة على إلغائها والاقتصار على حرف واحد وأجمعوا على ذلك، والأمة معصومة من أن تهمل شيئا من دينها، فما أجمعت عليه ليست الأمة بحاجة إليه، فإنه حينئذ يقطع بالخطأ ويقطع بترك الوجه الثاني الذي أجمع الصحابة على تركه. نعم. في شيء يا شيخ عبد الله؟ في شيء؟ نعم. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع: وقالت هيت لك بكسر الهاء وفتح التاء. وقرأ يحيى بن وثاب: وقالت هيت لك بكسر الهاء وبعدها ياء ساكنة والتاء مضمومة. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد وعكرمة: وقالت هئت لك بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة. وعن ابن عامر وأهل الشام: وقالت هئت لك بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح التاء. قال أبو جعفر: هئت لك بفتح التاء لالتقاء الساكنين، لأنه صوت نحو مه وصف يجب أن لا يعرف، والفتح خفيف، لأن قبل التاء ياء مثل أين وكيف، ومن كسر التاء فإنما كسرها لأن الأصل كسر، لأن الساكن إذا حرك إلى الكسر. ومن أقم الصلاة يرفع الله ساكن إذا حرك إلى الكسر، هذا الأصل. لماذا لا يحرك بغير الكسر؟ يرفع الله، ما قيل يرفع الله ويرفع الله. نعم. الكسر أخف؟ لا، ما هو أخف، أخف الحركات الفتح كما معروف. نعم نعم، هو يحرك لالتقاء الساكنين، لكن لماذا حرك بالكسر؟ أقم الصلاة يرفع الله. نعم، كيف؟ ما هو بأصل، الأصل في التحريك الكسر، لكن لماذا كان الأصل؟ نعم نعم، أو نصب لظن أنها رفعة إعراب أو نصبة إعراب، لأن لو رفعناه ألغينا إعراب الكلمة، يعني محلها السكون، فلو رفعناه ألغينا إعراب الكلمة، ولو نصبنا لقلنا إنها منصوبة بمقدر، وأين المقدر؟ وحينئذ يحصل اللبس. أما إذا كسرنا فإننا لا يحصل لبس، نتساءل كيف كسر والكسر من علامات الأسماء، له مرفوع رفع، له منصوب نصب إعرابا، حقه الجزم لكن حرك لالتقاء الساكنين، ولا يحرك بمثل إعرابه لئلا يحصل اللبس. نعم. ومن ضم فلأن فيه معنى الغاية، أي قال الدعائي لك، فلما حذفت الإضافة بني على الضم مثل حيث وبعد. وقراءة أهل المدينة المدينة فيها قولان، أحدهما أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين كما مر، والآخر أن يكون فعلا من هاء يهيء مثل جاء يجيء، فيكون المعنى فيه ائت أي حسنت هيئته، ويكون لك من كلام آخر كما تقول لك أعني، ومن همز وضم التاء فهو فعل بمعنى تهيأت لك، وكذلك من قرأ هيئت لك وأنكر أفعل يكون هيئت هي هيئت إلا أنها سكنت خففت، أقول خففت وسهلت. نعم. وأنكر أبو عمرو هذه القراءة، قال أبو عبيدة معمر بن المثنى سئل أبو عمرو عن قراءة من قرأ بكسر الهاء وضم التاء مهموزا، فقال أبو عمرو باطل، جعلها من تهيأت أذهب اذهب اذهب يا أمر، من تهيأت اذهب فاستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن، هل تعرف أحدا يقول هذا؟ وقال الكسائي أيضا لم تحك هئت عن العرب، قال عكرمة هئت لك أي تهيأت لك وتزينت وتحسنت، وهي قراءة غير مرضية لأنها لم تسمع في العربية، قال النحاس وهي جيدة عند المصريين لأنه يقال هاء الرجل يهاء ويهيء هيئة، فهاء يهيء مثل جاء يجيء، وهئت مثل جئت، وكسر الهاء في هيت لغة لقوم يؤثرون كسر الهاء على فتحها، قال الزجاج أجود قراءات هيت بفتح الهاء والتاء، قال طرفة ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت بفتح الهاء والتاء، وقال الشاعر في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت إن العراق وأهله سلم إليك فهيت هيت، قال ابن عباس والحسن هيت كلمة بالسريانية تدعوه إلى نفسها، وقال السدي معناها بالقبطية هلم لك، قال أبو عبيد كان الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناه تعال، قال أبو عبيد فسألت شيخا عالما من حوران فذكر أنها لغتهم، وبه قال عكرمة، وقال مجاهد وغيره هي لغة عربية تدعوه بها إلى نفسها، وهي كلمة حث وإقبال على الأشياء، قال الجوهري يقال هوت به وهيت به إذا صاح به ودعا، قال قد راضني أن الكرى أسكت لو كان معنيا بها لهيت أي صاح، وقال آخر يحدو بها كل فتى هيات هيت هل عربية أو قبطية أو سريانية أو هي مما توافقت عليه اللغات، يعني توجد في هذه اللغات كلها، كلام الجوهري يدل على أنها عربية وأنها لها أصل في العربية وأنها تتصرف كما تتصرف الكلمات العربية، وكلامهم يدل على أنها سريانية أو قبطية أو أنها مجموعة في اللغات الثلاث، ولا يمتنع أن تتواطأ اللغات على النطق بكلمة تكون موجودة عند هؤلاء وعند هؤلاء، مع علمنا بالخلاف بين أهل العلم هل يوجد في القرآن لفظ غير عربي؟ القرآن عربي، القرآن نزل بلغة العرب، والتراكيب غير العربية منتفية إجماعا، يعني لا يوجد جمل أعجمية في القرآن، ويوجد فيه أعلام أعجمية اتفاقا، وأما وجود الألفاظ غير الأعلام فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول أبدا لا يوجد كلمة غير عربية لأن القرآن عربي، ووجود كلمات غير عربية تخرجه عن كونه كله عربيا. والقول وأصحاب الرأي الآخر أنه لا يمتنع أن يسمى عربي مع وجود ألفاظ يسيرة معدودة بغير العربية. والذين أثبتوا وجود بعض الألفاظ مثل هيتلك ومشكات وناشئة الليل وغيرها من الكلمات التي قال العلم أنها بغير العربية، وقال بعضهم يقول لعل هذا مما توافقت فيه اللغات، نطق بها العرب كما نطق بها غيرهم كما هنا، ولا يمتنع أن تتوافق اللغات على غير العربية على بعض الكلمات. ولذا تسمعون بعض الكلام غير العربي أحيانا لسيما المشرقي يأتي كلمات فيها شيء من القرب، العبرية والسريانية فيها شيء مما يتفق مع العربية مع تغيير حرف، إذا عربت الكلمة إما أن يعجم الحرف المهمل أو العكس. نعم. قوله تعالى: قال معاذ الله، أي أعوذ بالله وأستجير به مما دعوتني إليه، وهو مصدر، أي أعوذ بالله معاذا، فيحذف المفعول وينتصب المصدر بالفعل المحذوف، ويضاف المصدر إلى اسم الله كما يضاف المصدر إلى المفعول، كما تقول: مررت بزيد مرور عمرو، أي كمروري بعمرو. إنه ربي، يعني زوجها، أي هو سيدي أكرمني فلا أخونه، قاله مجاهد وابن إسحاق والسدي. وقال الزجاج: أي إن الله ربي تولاني بلطفه فلا أركب ما حرمه، إنه لا يفلح الظالمون. وفي الخبر أنها قالت له: يا يوسف، ما أحسن صورة وجهك، قال: في الرحم صورني ربي. قالت: يا يوسف، ما أحسن شعرك، قال: هو أول شيء يبلى مني في قبري. قالت: يا يوسف، ما أحسن عينيك، قال: بهما أنظر إلى ربي. قالت: يا يوسف، ارفع بصرك فانظر في وجهي، قال: إني أخاف العمى في آخرتي. قالت: يا يوسف، أدنو منك وتتباعد مني، قال: أريد بذلك القرب من ربي. قالت: يا يوسف، القيطون فرشته لك فادخل معي، قال: القيطون لا يسترني من ربي. قالت: يا يوسف، فراش الحرير قد فرشته لك، قم فاقض حاجتي، قال: إذن يذهب من الجنة نصيبي. إلى غير ذلك من كلامها وهو يراجعها إلى أن هم بها. وقد ذكر بعضهم: ما زال النساء يملن إلى يوسف ميل شهوة حتى نبأه الله، فألقى عليه هيبة النبوة، فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه. من الهم همت به، واضح همت به هم المرأة ظاهر، لكن هم يوسف عليه السلام مع قوله تعالى: لولا أن رأى برهان ربي، هل وقع منه الهم بالمعصية؟ وهل يجوز مثل هذا على الأنبياء على القول بأنه نبي في ذلك الوقت؟ والهم مرتبة من مراتب القصد، قبلها الهاجس، ثم الخاطر، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم العزم على الفعل. الهم لا شك أنه فوق حديث النفس، والمعفو عنه كما في الحديث حديث النفس. فهل يهم مثل يوسف بمثل هذا؟ الله سبحانه وتعالى أثبت الهم، فما معنى الهم هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق المتخلفين عن الصلاة، ولا يهم النبي إلا بما يجوز له فعله، لا يهم إلا بما يجوز له فعله، وإلا خلى الدليل عن الدلالة على وجوب الجماعة. وهنا ما المراد بالهم؟ المفسرون تباينت أقوالهم تبعا لعصمته وإثبات الهم له هنا. فما معنى الهم؟ ولذا يقول اختلف العلماء في همه، منهم من بالغ في عصمته إلى حد جعله أنه لم يخطر له الفعل على بال ولا خاطر ولا هاجس، ومنهم من جعله يفعل ما يقرب من الوقوع في الفاحشة على ما سيأتي، وكل هذا مذكور في كتب التفسير. نعم. واختلف العلماء في همه، ولا خلاف أن همها كان المعصية. وأما يوسف فهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولكن لما رأى البرهان ما هم، وهذا في وجوب الرسمة للأنبياء. كيف هم بها؟ الله سبحانه وتعالى يقول هم بها، ولكن لما رأى البرهان ما هم، هم بها لكن لما رأى البرهان ما هم، يعني نقول أنه هم بالهم لكن لما رأى البرهان ما هم. أو أن هذا الهم معلق على عدم البرهان، فلما وجد البرهان نعم امتنع الهم. لولا حرف إيش؟ حرف إيش؟ امتناع لإيش؟ لوجود، حرف امتناع لوجود. نقول لولا أن رأى برهان ربه امتنع الهم لوجود البرهان، امتنع الهم لوجود البرهان، لأنه لما رأى البرهان ما هم. إذن ما معنى قوله هم بها؟ نعم كيف؟ هم بها لولا أن رأى برهان. نعم، يعني ما باشر الهم، الهم على الفعل ما باشره، إنما قد يكون الهم الهم المثبت غير الهم المنفي. فالهم المنفي لولا أن رأى برهان الهم بالفعل، والهم المثبت هم بها الهم على الحامل على الهم الثاني. فعندنا في الآية إثبات للهم هم بها، وعندنا من خلال التركيب الثاني لولا أن رأى برهان ربه نفي لذلك الهم، امتناع للهم. فكيف يجتمع قوله هم بها مع امتناع الهم لوجود البرهان؟ إذن عندنا أكثر من هم، هم حاصل وواقع، وهم منفي لوجود البرهان. نعم. قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإذا في الكلام تقديم وتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه هم بها. قال أبو حاتم قال أبو حاتم كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة، فلما أتيت على قوله ولقد همت به وهم بها الآية، قال أبو عبيدة هذا على التقديم والتأخير، كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وقال أحمد بن يحيى أي همت زليخاء بالمعصية وكانت مسرة، وهم يوسف ولم يواطع ما هم به، فبين الهمتين فرق. ذكر هذين القولين الهروي في كتابه. قال جميل هممت بهم من بثينة لو بدا شفيت غليلات الهوى من فؤاديا. وقال آخر هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله. فهذا كله حديث نفس من غير عزم. وقيل هم بها تمنى زوجيتها. قال أبو حاتم، من أبو حاتم أشرف؟ نعم صحيح، أبو حاتم السجستاني. كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة، شو اسمه؟ لا نعم معمر بن مثنى مرة قريبا. وقال أحمد بن يحيى نعم ثعلب. نعم ثعلب، ثعلب إمام من أئمة العربية، إمام ثقة. نعم يقول هذا كله حديث نفس من غير عزم، هذا كله حديث نفس من غير عزم، يعني مرحلة أولى أو مرتبة أولى تتقدم الهم، والهم يتقدم العزم، فكونه يخطر على باله أو يلوح في خياله هاجس ثم خاطر ثم حديث نفس ثم بعد ذلك الهم وبعده العزم. ومتى يؤاخذ؟ حديث النفس معفو عنه، وما قبله من الهاجس والخاطر من باب أولى، والخلاف فيما بعد حديث النفس. الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، إذن ما بعد حديث النفس يؤخذ به، الهم يؤخذ عليه، العزم من باب أولى. ومنهم من يقول إذا لم يتكلم ولا يعمل ما في نفسه فلا يؤخذ عليه ولا وصل إلى درجة الهم. نعم. وقيل هم بها أي بضربها ودفعها عن نفسه، والبرهان كفه عن الضرب، إذ لو ضربها لأوهم أنه قصدها بالحرام فامتنعت فضربها. وقيل إن هم يوسف كان معصية، وأنه جلس منها مجلس الرجل بامرأته. نعم قد يقول قائل لماذا ما أنكر باليد، ما أنكر عليها باليد، تزاول معصية الآن، لماذا لم ينكر عليها باليد؟ قال إنه لو ضربها لاتهم، اتهم بأنه أرادها على نفسها، فلما رفضت ضربها. نعم. وإلى هذا القول ذهب معظم المفسرين وعامتهم. نعم قيل إن هم يوسف كان معصية، حصل منه فعل لكن دون الفاحشة، دون الفاحشة، ترك الفاحشة لأنه رأى برهان ربه، فيكون الهم ومعه ما يذكر من أفعال كله حصل، وتابع للهم، والذي منعه من مباشرة الفاحشة أنه رأى برهان ربه، هذا قول كثير من المفسرين. نعم. فيما ذكر القشيري أبو نصر وابن الأنباري والنحاس والماوردي وغيرهم، قال ابن عباس حل الهميان وجلس منها مجلس الخاتم، وعنه استلقت على قفاها وقعد بين رجليها ينزع ثيابه، وقال سعيد بن جبير أطلق تكة سراويله، وقال مجاهد حل السراويل حتى بلغ الإليتين وجلس منها مجلس الرجل من امرأته. قال ابن عباس ولما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قال له جبريل ولا حين هممت بها يا يوسف، فقال عند ذلك وما أبرئ نفسي. قالوا والانكفاف في مثل هذه الحالة دال على الإخلاص وأعظم للثواب، يعني بعد مباشرة المقدمات، الانكفاف في مثل هذه الحالة نعم يدل على إيمان عظيم، بعد أن تمكن من المعصية وباشر أسبابها ومقدماتها يدل على إيمان عظيم وإخلاص، لكن كل هذا ليس فيه أو لا يدل عليه أي دليل، إنما ينقل من كتب أهل الكتاب ولا يجد ما يدل عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن قوله وما أبرئ نفسي من قول المرأة، وأثبت ذلك بالأدلة الكثيرة، وليس من قول يوسف عليه السلام. نعم. قلت وهذا كان سبب ثناء الله تعالى على ذي الكفل حسب ما يأتي بيانه في صاد إن شاء الله تعالى. ذي الكفل كما جاء في الحديث الترمذي وغيره أنه كان رجل من بني إسرائيل، دعته امرأة محتاجة تطلب منه مبلغا من المال لتمكنه من نفسها، فلما كاد أن يباشر العمل وعظته فقال لها: أنا أكرهتك؟ قالت: لا، أنا جاءت بطوعها واختيارها. ما حصل منه إكراه، وذكر في وصفه أنه لم تكن هناك معصية إلا زاولها، لكنه بعد هذه لما وعظته ترك، وترك المال لها وتاب وأناب. ولذا أثنى الله عليه سبحانه وتعالى في سورة صاد. وعلى كل حال الخبر قابل للنظر، يعني خبر الترمذي قابل للنظر. نعم. وجواب لولا على هذا محذوف، أي لولا أن رأى برهان ربه لأمضى ما هم به. ومثله: كلا لو تعلمون علم اليقين. وجوابه: لن تتنافسوا. قال ابن عطية: روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السلف، قال: وقالوا الحكمة في ذلك أن يكون مثلا للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى عفو الله تعالى كما رجعت ممن هو خير منهم ولم يوبقه القرب من الذنب. وهذا كله على أن هم يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقة إلى أن جلس بين رجلي زليخا وأخذ في حل ثيابه وتكته ونحو ذلك، وهي استلقت له، حكاه الطبري. وقال أبو عبيد: القاسم بن سلام وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هم بها، وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه وأشد تعظيما للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم. وقال الحسن: إن الله عز وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرهم بها، ولكنه ذكرها لكي لا تيأسوا من التوبة. قال الغزنوي: مع أن لزلة الأنبياء حكما، زيادة الوجل وشدة الحياء بالخجل والتخلي عن عجب العمل والتلذذ بنعمة العفو بعد الأمل، وكونهم أئمة رجاء أهل الزلل. قال القشيري أبو نصر: وقال هذه المعاصي التي وقعت من بعض الأنبياء لئلا يستحسر الناس وييأسوا، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يحصل منه السهو، يحصل منه السهو والنسيان، وإنما ينسى ليسن. وكم في نومه عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح من الحكم، وكم فيها من بعث الأمل في قلوب الناس الذين عندهم حرص على العبادة، حرص على أداء ما افترض الله عليهم. كم يقع في نفس أحدهم لو فاتته الصلاة بل خرج وقتها لو لم يحصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس تفاوتون. بعض الناس تقع منه الغفلة، يقع منه التفريط وكأن شيئا لم يكن. بعض الناس يقع منه شيء من ذلك من غير إرادة، ويحصل معه من الخوف والوجل ما يحصل. فمثل هذه الأشياء إنما هي لتسلية الناس. هؤلاء أنبياء معصومون، ومع ذلك وقعت منهم هذه الأشياء، فإذا وقعت من المسلم وتاب وأناب وراجع دينه فالأمل مفتوح أمامه. نعم. قال البشري أبو نصر: وقال قوم: جرى من يوسف هم، وكان ذلك الهم حركة طبع من غير تصميم للعقد على الفعل، وما كان من هذا القبيل لا يؤخذ به العبد. وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء البارد وتناول الطعام اللذيذ، فإذا لم يأكل ولم يشرب ولم يصمم عزمه على الأكل والشرب لا يؤاخذ بما هجس في النفس. والبرهان صرفه عن هذا الهم حتى لم يصل عزما مصمما، قلت: هذا قول الحسن، وممن قال به الحسن؟ قال ابن عطية: يقول الصائم إذا رأى الطعام اللذيذ ورأى الماء البارد اشتاقت نفسه وتاقت إلى الشرب والأكل، لكن هذا لا يؤثر عليه، لا يؤثر عليه. فكون الإنسان يرى امرأة جميلة يتمنى ويشتهي أن تكون زوجة له أو أن يرزق مثلها، هذا لا يؤثر عليه. نعم. قال ابن عطية: الذي أقول به في هذه الآية إن كون يوسف نبيا في وقت هذه النازلة لم يصح ولا تظاهرت به رواية، وإذا كان كذلك فهو مؤمن قد أوتي حكما وعلما، ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء دون موافعته، وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة. وإن فرضناه نبيا في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو خاطر، ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل تكته ونحوه، لأن العصمة مع النبوة، وما روي من أن قيل له تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء، فإن معناه العدة بالنبوة فيما بعد. قلت ما ذكره من هذا التفصيل صحيح، لكن قوله تعالى وأوحينا إليه يدل على أنه كان نبيا على ما يعني هو في الجب على ما تقدم من أنه نبي أو هو صغير. نعم. على أنه كان نبيا على ما ذكرناه، وهو قول جماعة من العلماء. وإذا كان نبيا فلم يبقى إلا أن يكون الهم الذي هم به ما يخطر في النفس ولا يثبت في الصدر، وهو الذي رضع الله فيه المؤاخذة عن الخلق، إذ لا قدرة للمكلف على دفعه، ويكون قوله وما أبرئ نفسي إن كان من قول يوسف أي من هذا الهم، أو يكون ذلك منه على طريق التواضع والاعتراف لمخالفة النفس لما زكي به قبل وبرئ. وقد أخبر الله تعالى عن حال يوسف من طين بلوغه فقال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، على ما تقدم بيانه. وخبر الله تعالى صدق ووصفه صحيح وكلامه حق، فقد عمل يوسف بما علمه الله من تحريم الزنا ومقدماته وخيانة السيد والجار والأجنبي في أهله، فما تعرض لامرأة العزيز ولا أجاب إلى المراودة، بل أدبر عنها وفر منها، حكمة خص بها وعملا بمقتضى ما علمه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، فإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. وقال عليه السلام مخبرا عن ربه: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. فإن كان ما يهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب. وفي الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. وقد تقدم قال ابن العربي: كان بمدينة السلام إمام من أئمة الصوفية وأي إمام يعرف بابن عطاء، تكلم يوما على يوسف وأخباره حتى ذكر تبرئته مما نسب إليه من مكروه، فقام رجل من آخر مجلسه وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة، فقال: يا شيخ، يا سيدنا، فإذا يوسف هم ومات؟ قال: نعم، لأن العناية من فم. فانظر إلى حلاوة العالم والمتعلم، وانظر إلى فطنة العالم في سؤاله وجواب العالم في اختصاره واستيفائه. ولذلك قال علماء الصوفية: إن فائدة قوله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما إنما أعطاه ذلك إما لغلبت الشهوة لتكون له سببا للعصمة. قلت وإذا تقررت عصمة الآن الذي تعرض له المعصية فيتركها أفضل ممن لم تخطر له المعصية على بال، أيهما أفضل؟ الذي لم تخطر له، نعم، الذي عرض له المعصية هو مأجور على تركه، لكن الذي لم تخطر له على بال يؤجر على إيش؟ هو إذا عمل أسباب الاتقاء. لكن مسألة مفترضة في شخصين، شخص عرضت له معصية من غير تعرض لها، وآخر مثله ما تعرض للمعاصي ولم تعرض له لكن لم تخطر له على بال. فالذي عرضت له وعالج نفسه وجاهد نفسه لتركه لا شك أنه أفضل. ولذا جاء في حديث مسلم ارقبوه فإن عاملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة. يعني شخص ما عرضت له المعصية وما خطرت له على بال، جالس في بيته، جالس في بيته، وشخص في السوق ذهب ليشتري حاجة فعرضت له فتنة، والآخر في بيته ما عرض له شيء ولا فكر بشيء، لا شك أن الذي ذهب إلى السوق وعرضت له هذه الفتنة وجاهد نفسه على تركها أفضل. وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي يعني من أجلي. نعم، إذا عرف واقع السوق وأنه معرض للفتن إذا خرج لا ينبغي له أن يقدم على مواطن الفتن، لا ينبغي له أن يقدم على مواطن الفتن، لأنه ما الذي يدريه هل ينجو أو لا ينجو؟ قد ينجو مرة ويسقط مرات. إذا عرف أن السوق فيه فتن لا يعرض نفسه للفتن، لأنه قد يقع في شيء من هذه الفتن، إن ما وقع في المرة الأولى وقع في الثانية في الثالثة، وأقل الأحوال أن يستمري المعاصي والنظر إليها. لكن إن كان مع غلبة ظنه أنه ينجو من هذه الفتن وأنه ينكر ويغير ما ينظر إليه، هذا هو المتعين بالنسبة له. والناس أجناس، أحد يقال لا تنزل إلى الأسواق، وأحد يؤمر بالنزول إلى الأسواق لتغيير المنكرات مع الأمن عليه من هذه الفتن. ولذا وهذه المسألة فرع عن المسألة الكبرى وهي المفاضلة بين الخلطة والعزلة. بعض الناس يؤمر أو ينصح بالعزلة، فالعزلة أفضل لك. لماذا؟ لأنه يتأثر ولا يؤثر. وبعض الناس العكس، يقول لا لا تعتزل بل خالط الناس واصبر عليهم واصبر على ذاهم وانفعهم ووجههم. لماذا؟ لأنه لا يتأثر بل يؤثر. فما جاء من النصوص التي تمدح العزلة والنصوص التي تمدح مخالطة الناس والصبر على ذاهم، على هذا ينزل، على هذا التفصيل ينزل. نعم. قلت وإذا تقررت عصمته. نعم، في كتب كتبت عن العزلة، خطابي وغيره. نعم. قلت وإذا تقررت عصمته وبراءته بثناء الله تعالى عليه فلا يصح ما قال مصعب بن عثمان أن سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجها، فاشتاقته امرأة فسامته نفسها فامتنع عليها وذكرها فقالت إن لم تفعل لأشكرنك، فخرج وتركها. فرأى في منامه يوسف الصديق عليه السلام جالسا فقال أنت يوسف؟ فقال أنا يوسف الذي هممت وأنت سليمان الذي لم تهم. فإن هذا يقتضي أن تكون درجة الولاية أرفع من درجة النبوة، وهو محال. ولو قدرنا يوسف غير نبي فدرجته الولاية فيكون محفوظا كهو، ولو غلقت على سليمان الأبواب ورجع في المقال والخطاب والكلام والجواب مع طول الصحبة لخيف عليه الفتنة وعظيم المحنة. شيخ الإسلام رحمه الله فند هذه القصة، فندها وضعفها. نعم نعم. قوله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، أن في موضع رفع، أي لولا رؤية برهان ربه. والجواب محذوف لعلم السامع، أي لكان ما كان. وهذا البرهان غير مذكور في القرآن، فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن زليخاء قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب، فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من إلهي هذا أن يراني في هذه الصورة. فقال يوسف: أنا أولى أن أستحي من الله. وهذا أحسن ما قيل فيه، لأن فيه إقامة الدليل. وقيل: رأى مكتوبا في سقف البيت: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال ابن عباس: بدت كف مكتوب عليها، وإن عليكم لحافظين. وقال قوم: تذكر عهد الله وميثاقه. وقيل: نودي يا يوسف، أنت مكتوب في ديوان الأنبياء وتعمل عمل السفهاء. وقيل: رأى صورة يعقوب على الجدران عاضا على أنملته يتوعده فسكن، وخرجت شهوته من أنامله. قاله قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وأبو صالح وسعيد بن جبير. وروى الأعمش عن مجاهد قال: حل سراويله فتمثل له يعقوب فقال له: يا يوسف، فولى هاربا. وروى سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال: مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله. قال مجاهد: فولد لكل واحد من أولاد يعقوب 12 ذكرا، إلا يوسف لم يولد له إلا غلامان، ونقص بتلك الشهوة ولده. وقيل غير هذا. وبالجملة فذلك البرهان آية من آيات الله، أراها الله يوسف حتى قوي إيمانه وامتنع عن المعصية. نعم، لا تثبت أن هناك برهان ودليل صار سببا للكف، لكنه من غير تبيين، ولعله مما لا حاجة إلى بيانه، وإلا لما فرط فيه، وما ذكر كله مما لا تقوم به حجة. نعم. قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء، الكاف من كذلك يجوز أن تكون رفعا بأن يكون خبر ابتداء محذوف، والتقدير البراهين كذلك، ويكون نعتا لمصدر محذوف أي أريناه البراهين رؤية كذلك، والسوء الشهوة، والفحشاء المباشرة. وقيل: السوء الثناء القبيح، والفحشاء الزنا. وقيل: السوء خيانة صاحبه، والفحشاء ركوب الفاحشة. وقيل: السوء عقوبة الملك العزيز. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر المخلصين بكسر اللام، وتأويلها: الذين أخلصوا طاعة الله. وقرأ الباقون بفتح اللام، وتأويلها: الذين أخلصهم الله لرسالته. وقد كان يوسف صلى الله عليه وسلم بهاتين الصفتين، لأنه كان مخلصا في طاعة الله تعالى، مستخلصا لرسالة الله تعالى. قوله تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: واستبق الباب، قالت العلماء: وهذا من اختصار القرآن المعجز الذي يجتمع فيه المعاني، وذلك أنه لما رأى برهان ربه هرب منها فتعاديا هي لترده إلى نفسها. تعاديا من العدو وليس من العداوة. نعم. هي لترده إلى نفسها وهو ليهرب عنها وأكلته قبل أن يخرج، وقدت قميصه من دبر أي من خلفه، قبضت في أعلى قميصه فتفرق القميص عند طوقه ونزل التخريق إلى أسفل القميص. والاستباق طلب السبق إلى الشيء، ومنه السباق. والقدز القطع، وأكثر ما يستعمل فيما كان طولا. قال النابغة: تقد السلوقي المضاعف نسجه، وتوقد بالصفاح نار الفضاقم. والقط بالطاء يستعمل فيما كان عرضا. وقال المفضل بن حرب: قرأت في مصحف فلما رأى قميصه قد عط من دبر أي شق، قال يعقوب: العط الشق في الجلد الصحيح والثوب الصحيح. وحرفت الألف من استبقى في اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها، كما يقال: جاءني عبد الله في التثنية. اثنين كل بهذا الاسم. ومن العرب من يقول: دعا الله بإثبات الألف بغير همز، يجمع بين ساكنين لأن الثاني مضغم والأول حرف مد ولين. ومنهم من يقول: عبد الله بإثبات الألف والهمز كما تقول في الوقف. الثانية: في الآية دليل على القياس والاعتبار والعمل بالعرف والعادة، لما ذكر من قد القميص مقبلا ومدبرا، وهذا أمر انفرد به المالكية في كتبهم، وذلك أن القميص إذا جبن من خلف تمزق من تلك الجهة، وإذا جبن من قدام تمزق من تلك الجهة، وهذا هو الأغلب. هذا هو الأغلب، وإلا على حسب قوة من الخلف ومن الأمام. إذا كان فيه ضعف من الأمام وأثر عليه الجذب من الخلف، نعم، ما في شك أنه بيتمزق. لو جر واحد مع ثوبه من الخلف فتح انقطعت الأزارير لأنها أضعف من القماش من الخلف. لكن لو كان الأمام في القوة بمثابة الخلف كل من منزلة واحد، لا شك أن محل الجذب هو الذي يتأثر أكثر من غيره. نعم. قوله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجد العزيز عند الباب، وعنا بالسيد الزوج. والقبط يسمون الزوج سيدا، يقال ألفاه وصادفه ووالطه ووالطه ولاطه، كله بمعنى واحد. فلما رأت زوجها طلبت وجها للخيلة وكادت، فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أي زنا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تقول: يضرب ضربا وجيعا، وما جزاء ابتداء، وخبره أن يسجن أو عذاب عطف على موضع أن يسجن، لأن المعنى إلا السجن، ويجوز أو عذابا أليما بمعنى أو يعذب عذابا أليما. قاله الكسائي. قوله تعالى: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، فيه ثلاث مسائل. الأولى: قال العلماء لما برأت نفسها ولم تكن صادقة بحبه، لأن من شأن المحب إيثار المحبوب. قال هي راودتني عن نفسي، نطق يوسف بالحق في مقابلة بهتها وكذبها عليه. قال نوف الشامي وغيره: كأن يوسف عليه السلام لم يبن عن كشف القضية، فلما ضربت به غضب فقال الحق. الثانية: وشهد شاهد من أهلها. نعم، الستر له حد، الستر على العاصي له حد، فإذا وقعت الهفوة والزلة لأول مرة وصاحبها الندم والوجل مثل هذا، من ستر مسلما ستر الله. لكن من تمادى ونزع جلباب الحياء عن نفسه مثل هذا لا يجوز الستر عليه بحال، لأنه إذا ستر عليه ثم ستر عليه ثم متى يرتدع ومتى يرعوي؟ لا سيما إذا عمت المعصية وكثرت، فإنه لا بد من فضح العصاة، ولا بد أن توجد الغلظة، ولا تأخذنا الرحمة بهم حتى يرتدعوا ويرعوا ويكون عبرة لكل من تسوي له نفسه أن يعمل مثل عملهم. وإلا فما فائدة تشريع الحدود إذا قلنا بالستر اللا محدود؟ متى ما فائدة من شرعية الحدود؟ فائدة من مؤاخذة الزاني وجلده من الجلدة ولا تأخذنا بهم رأفة في دين الله؟ فائدة من شرعية رجمه بالحجارة حتى يموت تيرتدعه درجة الأولى قبل أن يقع، وإذا وقع صار عبرة لغيره، والله المستعان. نعم. الثانية وشهد شاهد من أهلها، لأنهما لما تعارضا بالقول احتاج الملك إلى شاهد ليعلم الصادق من الكاذب، فشهد شاهد من أهلها أي حكم حاكم من أهلها، لأنه حكم منه وليس بشهادة. وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال الملك. الملك احتاج إلى مثل هذا الشاهد لعله يبرئها مما وقعت فيه، وإلا فالأمر لا يحتاج إلى شهادة عنده، مع كونه ضعيف الغيرة بل معدوم الغيرة، ويريد أن يبرئ هذه المرأة. ولذا لما ثبت عنده الأمر ووضح وضوح الشمس رابعة النهار قال ماذا قال يوسف؟ أعرض عن هذا، وانت وش عليك؟ استغفر. إذا ما حصل أكثر من هذا، ما حصل أكثر من هذا، وهو رجل كافر. لكن من شديد مما يؤسف الأسف الشديد أن يوجد في بلاد المسلمين من يقف على خيانة زوجته أو ابنته ولا يحرك ساكن، نسأل الله العافية. هذه الدياثة، يطلب من الهيئة أن تخرج تختبر وترجع لهم. ما المسألة؟ مسألة اختبار الآن، مسألة عرض أعظم من ذلك كله. يعني إذن ولا تخرج الاختبار، تؤدي الاختبار وترجع، مثل قول الديوث هذا يوسف على ما استغفر لي ذنبك، وش اللي حصل؟ تطلع وتختبر وترجع لكم، ما حصل شيء. هذه الدياثة بعينها، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. مثل هؤلاء يحتاجون إلى رادع يردهم. نعم. المؤسف أننا لا ندرك أن مثل هذه الأشياء عونا للأعداء علينا، نعين الأعداء بهذه التصرفات على أنفسنا، وإلا لو أطر الناس على الحق، أطر الناس على الحق وأخذ الكتاب منهم بقوة ونفذت حدود الله، وما حصل التساهل من بعض الناس أو من بعض الجهات، ما حصل مثل هذه الأمور. وأعظم عون للأعداء علينا ذنوبنا، ما كسبت أيدينا، مع أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. وإلا فمحافل المسلمين ومجامعهم وبيوتهم وأسواقهم وعلى كافة المستويات الأمر جد خطير، السوس ينخر في الأمة، ومع ذلك يوجد من ينادي بالعفو والتسامح إلى أي حد العفو والتسامح؟ إلى أي حد يقبل الستر؟ لا تخبر زوج المرأة لئلا يطلقها، إلا يطلقها وتجوش. أقل حق له أن يخبر. متى تحفظ هذه المرأة إذا لم يخبر زوجها؟ هذا أقل الأحوال. كيف يطأ زوجة وطئها غيره؟ متى تستبرأ المرأة إذا لم يخبر زوجها؟ اختلاط المياه واختلاط الأنساب أمر خطير جدا، من الضرورات. يعني مثل حفظ النفوس، حفظ الأعراض، وكان وضعه عند المسلمين بل عند العرب أشد من حفظ النفوس، موقع الأعراض ووضع الأعراض. لكن صار الناس يختلطون بالكفار، اللي سافر لهم سافر، واللي ما سافر جو لمه، واللي ما شافهم بالمشاهدة شافهم رآهم الوسائل والقنوات، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس. وش صار؟ والله المستعان، نسأل الله اللطف. نعم. وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة. الأول أنه طفل في المهد تكلم، قال السهيلي وهو الصحيح للحديث الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر فيهم شاهد يوسف. وقال القشيري وأبو نصر قيل فيه بعض الشراح أساء الأدب وقال على قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، قال في هذا الحصر نظر. نعم ثابت أنه تكلم غير هؤلاء الثلاثة، لكن الأسلوب قبيح. الذي حصر النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي أخبر بالقدر الزائد على الثلاثة، لكن عندما تكلم بهذا الحديث لم يخبر إلا بهؤلاء الثلاثة، ثم أخبر بالقدر الزائد على هؤلاء الثلاثة. نعم نعم. أبو ناصر شوي تفسير مطبوعي ثلاثة مجلدات. نعم. قيل فيه كان صبيا في المهد في الدار وهو ابن خالتها. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكلم أربعة وهم صغار، فذكر منهم شاهد يوسف فهذا قول. الثاني أن الشاهد قد القميص، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. الثلاثة المذكورون في حديث الصحيح منهم شاهد يوسف، نعم عيسى وصاحب جريج وصاحب الأخدود، قصة الأخدود اللي في الصحيح. نعم لكن نقل في الحديث أن صاحب شاهد يوسف ممن تكلم بالمات على القول بعد، هنا قول آخر أنه كبير أيضا. نعم نعم. أوصلهم إلى سبعة، أوصلهم إلى سبعة. نعم نعم. شوي ثم وحي إليه بالقدر الزائد. نعم. وهو مجاز صحيح من جهة اللغة، فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال، وقد تضيف العرب الكلام إلى الجمادات وتخبر عنها بما هي عليه من الصفات، وذلك كثير. يعني لا يوجد شاهد، الشاهد شاهد الحال، قد القميص هو الشاهد، شواهد الأحوال قد تكون أبلغ من شواهد المقال. نعم. وذلك كثير في أشعارها وكلامها، ومن أحلاه قول بعضهم قال الحارط للوتد لم تشقني، قال له سل من يدقني، إلا أن قول الله تعالى بعد من أهلها يبطل أن يكون القميص. الثالث أنه خلق من خلق الله تعالى، ليس بإنسيين ولا بجني، قاله مجاهد أيضا، وهذا يرده قوله تعالى من أهلها. الرابع أنه رجل حكيم ذو عقل، كان الوزير يستشيره في أموره، وكان من جملة أهل المرأة، وكان مع زوجها فقال قد سمعت الاستبدار والجلبة من وراء الباب وشق القميص، فلا يدرى أيكما كان قدام صاحبه، فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صادقة، وإن كان من خلفه فهو صادق. فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خلف. هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة والضحاك ومجاهد أيضا والسدي. قال السدي كان ابن عمها، وروي عن ابن عباس وهو الصحيح في الباب والله أعلم. وروي عن ابن عباس رواه عنه إسرائيل عن سماك عن عكرمة قال كان رجلا ذا لحية. وقال سفيان عن جابر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال كان من خاصة الملك. وقال عكرمة لم يكن بصبي ولكن كان رجلا حكيما. وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال كان رجلا، قال أبو جعفر النحاس والأشبه بالمعنى والله أعلم أن يكون رجلا عاقلا حكيما، شاوره الملك فجاء بهذه الدلالة، أو كان ولو كان طفلا لكانت شهادته ليوسف صلى الله عليه وسلم تغني عن أن يأتي بدليل من العادة، لأن كلام الطفل آية معجزة فكانت أوضح من الاستدلال بالعادة. ولذا لما قال الطفل صاحب جريج أن أباه الراعي ما أحد تردد في قبول هذه الشهادة، وفي المهد بل قاموا يتبركون بجريج وتمسحون به وطلبوا منه أن يعيدوا الصومعة من ذهب، لكنه قال أعيدوها من طين كما كانت. فمثل هذا تذعن له النفوس تصدقه فور سماعه، يعني هذا قدر زائد على مجرد الشهادة. نعم صح، جريج ما يكون في دلالة يعني الحالة انها وضعت يعني هذا الحدث وكلامه، انه وجود الطفل لابد انه يكون موضع انه ابن لاحد، فكلامه زياده عن سيده مثل كونه حمل به ووضع ما ينفي ان يكون من جريج. نعم، لكن كونه قال ان اباه الراعي هذا الذي ينفي وهو في المهد. استدلال الشاهد الحال أبلغ من الشاهد الخارجي في جميع الأحوال؟ لا، ما يلزم، قد يكون شاهد الحال فيه شيء من الضعف، شاهد الحال ما يجيب بنفسه. نعم، لكن إذا كانت هناك دلالة من الحال، جدار هدم، من الذي هدمك؟ وجاء شخص يقول أنا ما هدمت، الجدار ما هدم، نقول لا نهدم، ومهدوم الآن، مثل ما حصل من صاحب الحمار، جاء شخص ليستعير حمارا، نعم، قال والله أعطينا فلان ينتفع به عاره، ثم نهق الحمار، شهادة الحمار أوثق من شهادته، نعم، وهو حمار، هذه شهادة حال يعني واقع. فهي أقوى من شهادة ذاك، وإن كان ثقة في الظاهر، وإلا في الباطن ما يمكن أن يكون ثقة. نعم، وليس هذا بمخالف للحديث، تكلم أربعة وهم صغار، منهم صاحب يوسف، يكون المعنى صغيرا ليس بشيخ. وفي هذا دليل آخر، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تواترت الرواية عنه أن صاحب يوسف ليس بصبي. قلت قد روي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن جبير وهلال بن يساف والضحاك أنه كان صبيا في المهد، إلا أنه لو كان صبيا تكلم لكان الدليل نفس كلامه دون أن يحتاج إلى استدلال بقميص، وكان يكون ذلك فرق عادة ونوع معجزة والله أعلم. وسيأتي من تكلم في المهد من الصبيان في صورة البروج إن شاء الله. الثالثة، إذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلا صغيرا فلا يكون فيه دلالة على العمل بالأمارات كما ذكرنا، وإذا كان رجلا فيصح أن يكون حجة بالحكم بالعلامة في اللقطة وكثير من المواضع، حتى قال مالك في النصوص إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة فإن السلطان يتلوم لهم في ذلك، يعني يتأخر يرددهم حتى يقع على الحقيقة. نعم، فإن لم يأتي غيرهم دفعها إليهم. وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل إنما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل. فيه أشياء محمد بن حسن، في أشياء ما يحتاج الآن تقام الشهادة على أنها للرجل، الأشياء التابعة لوظيفته مثلا، نقول يحتمل أنها للمرأة، وما تختص به المرأة من أمتعة فهو للمرأة، وما هو مشترك بينهما ينظر فيه. نعم. وكان شريح ورياس بن معاوية يعملان على العلامات في الحكومات، وأصل ذلك هذه الآية والله أعلم. يعني يعملون بالقرائن، بالقرائن. نعم. لا ما في مانع، لأنه ما ثبت أنه صبي، والأصل في الشهادة أن تكون من الكبير. نعم. قوله تعالى إن كان قميصه قد من كبر، كان في موضع جزم بالشرط، وفيه من النحو ما يشكل، لأن حروف الشرط ترد الماضي إلى المستقبل، وليس هذا في كان. فقال المبرد محمد بن يزيد هذا لقوة كان، وأنه يعبر بها عن جميع الأفعال. وقال الزجاج المعنى إيكم، أي إن يعلم، يعلم أي إن يعلم، والعلم لم يقع، وكذا الكون لأنه يؤدي عن العلم. قد من قبل فخبر عن كان بالفعل الماضي، كما قال زهير وكان طوى كشحا على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتقدم. وقرأ يحيى بن يعمر وابن إسحاق من أبي إسحاق كذا، معروف من القراء هذا، أي عبد الله ابن أبي إسحاق، ابن أبي إسحاق. وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق من قبل بضم القاف والباء واللام، وكذا دبر. قال الزجاج يجعلهما غايتين كقبل وبعد، كأنه قال من قبله ومن دبره، فلما خلف المضاف إليه وهو مراد صار المضاف غاية نفسه بعد أن كان المضاف إليه غاية له. ويجوز من قبل من قبل ومن دبر بفتح الراء واللام تشبيها بما لا ينصرف. هناك القراءة هو قراءة يحيى بن يعمر، من قبل من دبر، لأنه حذف المضاف مع أنه منوي في الكلام مثل من قبل ومن بعد، فبني على الضم، فينزل منزلة قبل وبعد والجهات الست، كل هذه إذا حذف المضاف مع أنه منوي يبنى على الضم. نعم. ويجوز من قبل ومن دبر بفتح الراء واللام تشبيها بما لا ينصرف، لأنه معرفة ومزال عن بابه. يعني سببه العدل، العالمية والعدل. نعم، العالمية والعدل هما معرفتان، لكن لهما علمان، لكن كل هذا تشبيه، تشبيه للمعرفة بالعلم، دبر قبل كأنه معدول عن اسم الفاعل. نعم. وروى محبوب عن أبي عمرو من قبل ومن دبر، لا من قبل، من قبل ومن دبر مخففان مجروران، مخففان مسكنة. نعم، ساكنة الوسط. نعم. قوله تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم، قيل قال لها ذلك العزيز عند قولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وقيل قاله له الشاهد، والكيد المكر والخيلة. وقد تقدم في الأمثال إن كيدكم عظيم، إنما قال عظيم لعظم فتنتهن واختيالهن في التخلص من ورطتهن. وقال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن الله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال إن كيدكم عظيم. يثبت. نعم، هي معروف لكن مرفوع. مقاتل من سليمان، ها كيف خرجوا عندك؟ ما يعرف عليه حديث ما هم لا يثبت مرفوع. نعم شو يقول؟ يقول هذا حديث غير صحيح وإنك مقاتل. نعم معروف إن كان الخيام قطاع واحد أنا قطاع لأن كثير لم يسمع بل ولم يدرك أباه إيه مرفوع لا يثبت مرفوع لا يثبت. هو استدل بآيات، هل نقول أن معناه صحيح لأن الآيات تثبت ذلك كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، أو نقول لا حتى معناه ليس بصحيح لأن كيد النساء أعظم من كيد الرجال، ويبقى أن كيد الشيطان بالنسبة لكيد الله سبحانه وتعالى ضعيف، فأين تقع المرأة من كيد الشيطان؟ نعم كيد النساء بالنسبة لكيد الرجال عظيم، يبقى أن كيد الشيطان بالنسبة لكيد الله ضعيف، فلا يلزم من ذلك أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، فالجهة منفكة مختلفة الجهة. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ نعم. قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، القائل هذا هو الشاهد، ويوسف نداء مفرد أي يا يوسف فحذف، أعرض عن هذا أي لا تذكره لأحد واكتمه، ثم أقبل عليها فقال وأنت استغفري لذنبك، يقول استغفري زوجك من ذنبك لا يعاقبك إنك كنت من الخاطئين. هذا القول الأول من القائل والشاهد، والأولى أن يكون القائل هو الزوج لما عرف عنه من ذهاب الغيرة، وهذا أمر متفق عليه عند عامة المفسرين أن الرجل لا غيرة عنده نسأل الله العافية، البعض المفسرين طرد ذلك في قومه. نعم. ولم يقل من الخاطئات لأنه قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث فغلب المذكر، والمعنى من الناس الخاطئين أو من القوم الخاطئين، مثل إنها كانت من قوم كافرين وكانت من القانتين، وقيل إن القائل ليوسف أعلم ولها استغفري زوجها الملك، وفيه قولان أحدهما أنه لم يكن غيرا فلذلك كان ساكنا، وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود. هم وغيرهم الآن على حد سواء، هم وغيرهم على حد سواء. نعم كيف؟ إيه هذا هم المفسرين كلهم قالوا هذا لأن بلده مصر، لأن بلد العزيز مصر. نعم. الثاني أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كفي بادرته وعفى عنها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.